السلام عليكم. عام 2005 كانت في قصة في تونس العاصمة. في شاب اسمه مالك، عمره 40 سنة. مالك هذا من أصحاب السوابق في قضايا النصب والاحتيال والاعتداء والأمور. دائما القضايا اللي تم توجيه الاتهام له فيها هي موضوع نصب، يعني في الأموال وغيره. شاب يبحث عن المال بأي طريقة، ينصب عليك، يسرقك، ما عنده مشكلة، تشتكي ما تشتكي ما يفرق معها. لكن تعب، يعني كثير من القضايا اللي ارتكبها ولا اغتنى، فقرر انه يسافر الى دول الأوروبية، وفعلا استطاع انه يطلع يروح الى مجموعة من الدول الأوروبية من دولة لدولة. سواله جولة تقريبا 3 سنوات، استقر في النهاية في تركيا، ورجع مرة ثانية إلى تونس، خسر كل ما كان يملكه قبل لا يطلع من تونس. رجع وهو محبط ومتضايق وما هو عارف شلون يغتني. ما يبحث عن الوظيفة، لا، يبي الأموال تجيه بسهولة وبسرعة، أو يلتفت على شقيقه. عنده واحد من أشقائه اسمه قاسم. قاسم هذا من ضعاف العقول، وكذلك من الصم والبكم. قاسم يملك بنية جسمانية خيالية، طوله تقريب 2 متر، متعافي، يأكل دائما بشراهة، لياقة، رياضة، يركض ما يحس بنفسه، لأن هذا الشاب فيه عقدة، دائما الناس تشوفه يركض، ما يوقف ولا يمشي ولا لا لا لا، دائما يركض عبر الشوارع والمناطق والأحياء كلها، ركض طول اليوم، هو يركض بدون أي هدف. مالك قرر أنه يستخدم قاسم في البحث عن الثراء. شلون؟ طبعا مالك إنسان عنيف وما يفرق معاه أخوه ولا غيره، فكان شلون يسيطر على أخوه رغم أن أخوه كان يعني قوي وما حد يقدر يسيطر عليه إلا مالك. لأن مالك من كثر ما كان عنيف وخطر كان يستخدم السكين في ترويض أخوه، يعني يطلب منه طلب، إذا رفض مالك إنه ينفذ لها طلب على طول يسدد له طعنة في إيده في قدمه، على طول يجرحها ويسبب له يعني ألم كبير. وقاسم يخاف منه ويدري إن هذا يعني مالك على طول ممكن إنه يضربه بدون أي تردد، فكان مسيطر عليه من هالناحية ويخاف منه. قال أسمع، من اليوم طالع إحنا راح نستهدف الأحياء الراقية، الفلل الضخمة، يعني الأثرياء وغيره. وفعلا يوم الأيام رصد أحد البيوت في حي الخضراء في تونس، وهذه فيلا فخمة جدا. جلس يراقبها مالك لأيام، واكتشف أن ما في خدم، لكن صاحبة المنزل موجودة بروحها، وزوجها دائما يغيب، يطلع من الصبح ويرجع بالليل. قالوا خلاص، احنا اول ما تظلم الدنيا راح نقتحم هالفيلا. شلون يقتحمونها؟ يستخدم اخو قاسم. هذا شي يسوي مالك؟ مالك في رشاقة، يتسور البيت ويفتح الباب ويخلي قاسم يتفاهم مع أصحاب المنزل، سواء كانت وحدة ولا إن شاء الله عائلة كاملة. قاسم هذا إذا دخل على مجموعة عائلة يفرمهم بهالعنف اللي عنده وهاللياقة والقوة الجسمانية اللي عنده. وفعلا كان يفتح الباب يقول له يلا روح، أول شيء شيك لي على البيت، شوف في أحد ولا لا، وإذا في أحد تصرف معه. ذاك اليوم قاسم أول ما دخل بدأ يتجول داخل البيت، من غرفة لغرفة، من غرفة لغرفة، وتحس عليهم صاحبة البيت. ويلتقي قاسم في المرأة هذه. المرأة كان عمرها تقريبا 37 سنة. هذه بدأت تصرخ أول ما شافت قاسم، أصلا يعني ارتعبت من منظره وشكله، وهذا كذلك شكله يعني شوي يخلي القلب يفز من الخوف يعني. قامت تصرخ، وعلى طول يمسكها قاسم من رقبتها بإيد اليسرى بإيد اليمنى، وكانت هذه الحركة اللي دائما يستخدمها قاسم لما يتشاجر مع أي شاب أو أي شخص، يحط أصابعه في فم الشخص كذي يعني. وهو صغير من بدأ يتشاجر ويتعلم المشاجرة يمسك الشخص من رقبته يعني، وعلى طول إيده الثانية يحط أصابعه في فم هذا الشخص، لو أنك تعضه ما يحس يعني، جلده جلد تمساح. هذه أول ما صرخت ومسكها من رقبتها ويحط أصابعه في فمها، لكن هالمرة بعنف لدرجة أن استطاع أن يكسر فك هذه المرأة وسط ذهولها، وهي فاتحة عيونها ومخترعة شنو هالوحش اللي مسكها فجأة وحط أصابعه في فمها، وهي تحاول تنفس وكذا ويكسر الفك. شوف شوف شوف الوحشية اللي فيه، دخل إيده في فم هالمرأة هذه إلى أن اختنقت وماتت في إيده. أخوه مالك بعد نصف ساعة تقريبا دخل البيت، شاف فيه هدوء، ولا هذا قاسم واقف يأشر لها في أحد، يقول لا بس هذه واحدة، ولما جاء ولا هذه اللي فاتحة فمها وميتة طايحة على الأرض. جلس ينبش في البيت ويعثر على هالفلوس وعلى هالمجوهرات والذهب، كان ذاك اليوم الغنيمة عندهم كبيرة جدا. سرق كل اللي موجود وهربوا برا البيت. على طول راح مالك أخذ الذهب إلى سوق بركة، وهذا سوق عندهم في تونس معروف جدا، سوق للذهب، وباع كل المصوغات الذهبية اللي تم سرقتها على شخص يعرفه هناك، باعها طبعا بأقل من السوق بكثير يعني، وكان مبسوط صاحب المحل الذهب. ورجعوا لعبوا بالفلوس لعب وانبسطوا على الطريقة، وصار كل يوم ينطون على بيت ويسرقونه. لكن من حسن حظ أصحاب البيوت هذه ان ما كانوا متواجدين لحظة اقتحامه، هم كانوا يهدفون ان يشوفون بيت ثري ويكون ممكن يكون في شيء يتم سرقته وانه ما يكون متواجدين، لكن اذا تواجد عاد هو يوم هذا يومه ولازم يموت. استمروا في عمليات السرقة اكثر من 18 بيت. طبعا البلاغات صارت تنهال على رجال شرطة تونس، وقاموا يبحثون، وفي أول قضية اللي هي قضية مقتل المرأة، وعارفين أن مقتلها كان بسبب موضوع السرقة وأنها الظاهر قاومت المجرمين، وصاروا الناس ترتعب. بدأ التعميم على يعني الذهب المسروق من المرأة في أول بيت والثاني والثالث، لكن ماكو فايدة. ليش؟ لأن صاحب محل الذهب إذا اشترى منهم على طول يقوم ويصهره، ما يبيع مرة ثانية، وهو عارف ان هذا مالك يعني انسان ما هو محترم، انسان يعني حرامي وسارق، واكيد الذهب اللي يجيبه له هو ما وده يسأله يقول له يعني مثلا هذا ذهب لك ولا انت سارقه، هو مو هام، بالعكس هو مستفيد، قاعد يشتريه باقل من قيمته بكثير، فعارف ان هذا الذهب مخطور، ياخذه على طول ويصهره، يسوي مثل السبايك وبعدين يبيعه مرة اخرى، يكون ما حد يعرف مصدر هالذهب هذا. والمصيبة أن أغلب أصحاب البيوت من أصحاب المناصب المعروفة ومسؤولين في الدولة، وصار الضغط على رجال الأمن بشكل كبير جدا، أنها وين المجرم هذا قاعد يفتر من فيلا لفيلا ولا حد صايدة. المهم هذا المستمرين كل يوم الثاني ناطين على بيت ومستانسين، كل بيت يحصلون منه أشياء ثمينة، مجوهرات أو فلوس أو عملات أو غيره وكذا. أو يوم من الأيام وينطون على بيت راصدين في امرأة بروحها. هذه الامرأة شابة عمرها يعني تقريب 25 سنة، أهلها كلهم رايحين في حفل، في حفل زفاف، والبنت الوحيدة ما هي رايحة، والبنت هذه زعلانة من أهلها يعني معصبة ومضايقة وقالت أنا ماني رايحة معاكم، متهاوشين. فجلست في البيت وجالسة وهي غاضبة البنت. المهم أو يدخل عليها قاسم كالمعتاد نفس الحركة، فتح لمالك الباب وهذا يتجول إلى أن حست عليه لما طلعت في الصالة، ولا هذا بوجهها منه قاسم الضخم هذا، أو يمسكها نفس الطريقة يسوي فيها مثل ما سوى في البنت، الظهر ما عنده لها الطريقة هذه، يمسكها من رقبه ويحط إيده في فمها يبي يخنقها يعني. لكن أول ما مسكها من رقبتها خلاص هي شافت أنه سيطر عليها، قامت مسكته من وجهها وهو حاط إيده الثاني اليمنى في فمها وهي مسكرة أسنانها وكذا وتقاوم تقاوم، وتغرس أحد أظافرها وأصبعها أظفرها ظهر طويل، أو تغرس أظفرها في عين قاسم إلى أن فقعت عينه، فقعت عينه. أيوة المهم هذا قام يصرخ وهو بروحه مسكين لا يسمع ولا يتكلم، الحين بعد ما يشوف لا كملت بطت عينه وقام يصرخ وكسر الدنيا وهي تهرب. يوم هربت هي دل في البيت وهذا عين وعين ما يشوف، ويركض وينزف ويركض وراها، والبنت تطلع من الجهة الأخرى من بيتها وتقعد تصرخ في الشارع. يوم شاف مالك الموضوع ياخذ أخوه قاسم يهربون، بلغت رجال الأمن ورجعوا أهلها، ولا طلع أبوها بعد مسؤول في جهة أمنية وكذا، وحضروا رجال الأمن بسرعة، لكن كانوا رجال الأمن مبسوطين إن البنت ما ماتت، هذه الشاهدة الوحيدة لا، وحتى في أظفرها بقايا من دماء عين قاسم، خذوا منها اللي تحت أظفرها الدم وشافوا النقاط بقع الدم اللي على الأرض وخذوا عينة، الآن عندهم عينة المشتبه فيه. وجلست تشرح لهم إن شكل قاسم هذا إنه ضخم مبين عليه ما يتكلم، لأن أشوفه يعني حتى لما صرخ وراي يعني كذي يعني، والظاهر إنه يعني من هذول المتخلفين عقليا يعني، قاعدة تشرح أوصافه وإنه ضخم وإنه كذا وإنه كذا، وفي معاه واحد لكن أنا سمعت صوته لكن ما شفته. قال لا ممتاز، يعني لو إنه نخليك يعني نجيب لك مثلا تعرفين، قالت مليون بالأمية، أصلا أنا خليت عينه تنزف، فقالوا بس الحين ندور على واحد بهالمواصفات ومجروح في عينه وهذه فصل دمه، وإذا لقيناه نطابق ونشوف. عمموا الأوصاف على شخصين، واحد فيهم ضخم وكذا. المهم بعد فترة واحد المصادر قالوا والله في واحد نفس المواصفات، هذا أخوه من أصحاب السوابق وهذا مختل عقليا يمكن يطلع هو. المهم يوم راحوا وفعلا ولا هذا قاسم كان مجروح في عينه، ألقوا القبض عليه وألقوا القبض على شقيقة قاسم. طبعا لما صادوهم قاسم اعترف بعمليات السرقة، لكن ما اعترف أبدا أنهم اقتلوا أحد، اعترف على الجريمة الأخيرة اللي البنت شافت أخوه، وحتى أخوه لما جابوا له واحد يتفاهم معاه اعترف بالتفاصيل وقال أنا أصلا كنت مجبر وهذا أخوي مالك هو اللي يجبرني أني أسوي السرقات، واعترف كذلك على الجريمة السابقة، قال في واحدة احنا سوينا فيها نفس الموضوع وأنا قتلتها حطيت إيدي في فمها وكذا. يوم طابق ولا فعلا هو القاتل، لكن قاسم يعني اعترف كل شيء واعترف انه كان مجبر. أما مالك أبداً ما اعترف بجريمة القتل، قال أنا مالي شغل، أنا صحيح أني أسرق وأخوي معاي، يمكن هو ارتكب الجريمة أنا ما أدري عنه، لكن أنا ما شفت الجريمة ولا أذكر أن قتلنا أحد. مالكم بالطويلة، بعد عدة محاكمات تم الحكم عليهم بالسجن في القضية الأخيرة اللي البنت استطاعت أنها تنجو، وقضية السرقات، وبعد ما اعثروا على بعض الموثوقات الذهبية عند صاحب المحل في سوق بركة اللي ما لحق أن يذوبها أو يصرها، اعترف أنه كان يعني فعلا يشتري من مالك وأخوه قاسم، يشتري منهم الذهب، لكن ما كان يدري أن هذا مسروق. طبعا هو أكيد كان يدري، احكموه بالسجن 6 سنوات. أما قاسم ومالك في الجرائم الأخيرة حكموا عليهم بالسجن 16 سنة، وكذلك تم إعادة ملف قضية الفتاة اللي قتلت أول مرة، وتم الحكم عليهم في المحاكمة الأخرى بالسجن المؤبد، وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.